موجود غلطوها غلطوها بما مكتبة التوعية الإسلامية الجوزة ما شاء الله. طيب تتحفون بالنسخ متى إن شاء الله؟ تتحفون بالنسخ متى؟ الإخوة مستعجلين جزاكم الله الليلة والغداء إن شاء الله وإلا صوروا بارك الله فيك. طيب قال كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع وكان أولا أثريا ظاهريا في ماطين ثم تحول مالكيا مع ميل البين إلى فقه الشافعي في المسائل ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته كان له منزلة من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن وكل أحد يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أخطأ إمام باجتهاده ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه هكذا عندكم نغطي معارفه ونغطي معارفه بل نستغفر له ونعتذر عنه. كان حافظ المغرب في زمانه يكون بذهب عين. وقال ابن فرحون ابن عبد البر شيخ علماء الاندلس وكبير محدثيها واخر من كان فيها بسنه ماثوره ساد اهل الزمان في الحفظ والاتقان. ما شاء الله يعني كلام العلماء عليه ثناء ومدح شيء يعني غني وثري ووفي. يقول عقيده الحافظ بن عبد البر ومن حافظ الفروع اما عقيدته فقال حافظ الذهبي كان اماما دينا ثقه مطيعا متبحرا صاحب سنه واتباع وكان في اصول الديانه على مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام بل قضى اثار مشايخه رحمه الله. واما مذهب الفقي وقال الحميدي يميل الفقي الى اقوال الشافعي وقال الذهبي وكان اولا اثريا ظاهريا فيما قيل ثم تحول مالكيا مع ميل بين الى فقه الشافعي. والذهبي شافعي الذهبي شافعي فلا شك انه يعرف كيف مال ابن عبد البر الى مسائل وافق فيها الشافعي ولا ينكر له ذلك. وقال ابو عبد الله بن ابي الفتح كان في اول زمان الظاهري المذهب مده طويله ثم رجع الى القول بالقياس لان الظاهريه لا يقولون بالقياس ثم رجع الى القول بالقياس. المراد بالقياس ايه؟ الصحيح غير الفاسد لا يقاتل الفاسد لا يؤمن به. قال ثم رجع الى القول بالقياس من غير تقليد لاحد إلا أنه كان كثيرا لا يميل إلى مذهب الشافعي. فعلق الذهبي على هذا بقوله كذا قال إنما المعروف أنه مالكي يعني من ناحية الجملة من ناحية الانتساب الرسمي هو مالكي. أما في غضون مذهبه وآرائه فيميل إلى مذهب الشافعي. يقول مصنفاته وآثاره منها المدخل في القراءة ومنها الاكتفاء بقراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء والتجويد والمدخل إلى علم القرآن بالتحقيق والبيان في تلاوة القرآن. طيب مصنفاته في القراءات. طيب مصنفاته في الحديث التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساليب. والثاني التقصي لحديث الموطأ وشيوخ مالك هو تجريد لما شرحه في التمهيد. الثالث الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه مالك في موطئه من الرأي والآثار. الرابع الزيادات التي لم تقع في الموطأ عند يحيى بن يحيى عن مالك. ويقول الأجوبة الموعية في المسائل المستغربة في كتاب البخاري. الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخاري. الاستظهار في طرق الحديث عمار. قال الحديث عمار يعني ايه؟ في اخر الصلاه او قدامه يعني في الطهاره يعني اختصار كتاب التحرير واختصار كتاب التمييز الترطى بحديث الموطا. حديث مالك خارج الموطا ما شاء الله. يقول مصنفاته في الفقه

عيسى بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا حسن بن عطية البزاز نسبة إلى بيعين البزاز والقماش الملابس والقماش بالكوفة قال حدثني أبو عاتك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم ولو بالصدق اطلب العلم ولو بالصين معناه صحيح انما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا فان طلب العلم فريضه على كل مسلم على التقسيم الذي مضى معنا طيب نكتفي بهذا يا اخوان وللحديث بقيه ان شاء الله لبن بقيه طيب باذن الله موعدنا مع هذا الكتاب يا اخواننا يوم السبت باذن الله في هذا المسجد الطيب المبارك ان شاء الله مسجد مكه صباحا بعد جلوسنا باذن الله اليوم من بعد الظهر الى العشاء قائمه في مسجد الصحابه كما هو المعتاد من قبل غدا صباحا باذن الله في مسجد الصحابه ايضا نيل الاوطان بعد الفجر كما هو معلوم لدينا والخطبه كذلك هناك في مسجد الصحابه وبعد العصر ان شاء الله في البيقونيه والقواعد الفقهية أيضا في مسجد الصحابة غدا الجمعة إن شاء الله وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد مع روضة المتنزه وقد أخذنا درسا يوم الاثنين في روضة المتنزه وبقيت معنا أحكام الصلاة من روضة المتنزه هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله